بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا الحمد لله تبارك وتعالى في المرات السابقة عن مسألتين: أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه ويقينه وعلمه ومعرفته، وقول اللسان وهو نطق الشهادتين بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعمل القلب وهو الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص والإخبات والشكر والصبر، وعمل اللسان والجوارح وهو كل عبادة بالقول والفعل مثل التسبيح والتكبير والتحميد، وأصل ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو هي أركان العبادات. فالإيمان قول وعمل. المسألة الثانية التي تكلمنا فيها أن الإيمان يزيد وينقص، فقول القلب يزيد وينقص بالكمية والكيفية. بالكمية بمعنى أنه كلما ازداد علما بتفاصيل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد علما بالوحي المنزل ازداد تصديقا ومعرفة ويقينا، وازداد بذلك إيمانا. فمن علم صفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله أكمل إيمانا ممن لم يعرف بعض ذلك. ومن عرف الرسل، ومن عرف الملائكة وتفاصيل عبادتهم وأعمالهم وأسماء من ورد اسمهم في القرآن والسنة، أكمل إيمانا ممن لم يعرف ذلك. ومن علم تفاصيل القرآن العزيز وحفظه وصدقه كاملا آية آية، أكمل إيمانا ممن صدقه مجملا. وكذلك من فهم معاني هذا الكتاب ومعاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل معرفة وإيمانا من جهة الكمية في قول القلب ممن لم يعرف ذلك. ومن علم تفاصيل الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار وما فيهما وما ورد في الكتاب والسنة في هذا الباب، أكمل إيمانا ممن آمن بالقيامة إجمالا، عرف أن هناك يوم آخر ولكن لا يعرف التفاصيل. من عرف الصراط والحوض والميزان وأمر تطاير الكتب والحساب والمناقشة والصراط والشفاعة ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وما في الجنة من أنواع النعيم وما في النار من أنواع العذاب، أكمل إيمانا من جهة الكمية ممن لم يعرف ذلك ولكنه يقر مجملا بأن بالإيمان باليوم الآخر. أما من جهة الكيفية، فالناس يتفاوتون في كيفية التصديق واليقين، فأدنى ذلك ترك الشك، عدم الشك والتكذيب بوجود أصل التصديق القلبي. ولكن هناك نوع من الناس لو شككه أحد لشك، وإن كان مات ولو مات قبل أن يفتن، قبل أن يشكك لمات على أصل التوحيد وأصل الدين، وإن كان قدر ذلك ناقصا، وإن كان قدر ذلك ناقصا عن الواجب. وهناك من لو شكك لم يشك، لو فتن في هذا الجانب لم يفتن، ولكن تأتيه وساوس، وهذا قد حقق القدر الواجب طالما أنه يرد الوساوس ولا يستجيب لها. ولكن هناك من هو أكمل منه، وهو من يئس الشيطان من الوسوسة له فهو لا يوسوس له في أصل التوحيد والإيمان، ولو وسوس له في أمر آخر ربما كان هناك بعض الاحتمال في لحظات ما، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية: ما شككت إلا يومئذ، ولم يشك في أصل الدين والإيمان، ولكن شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون أخطأ في الاجتهاد في هذا الموقف، وأن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام ليس هو الصواب. هذا الذي شك فيه وهي وسوسة عمل لها أعمالا من الحسنات ليكفر عما وقع منه يوم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وهذا فيه يعني يتضمن تخطئة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلح، فلذلك كفر عن ذنبه ذلك. ثم هنا أما الصديق فهو لم يشك لا في الجملة ولا في التفصيل أصلا، ولا في أي تفصيل من تفاصيل الوحي في يوم من الأيام، فهذا أكمل إيمانا. ثم هناك درجة أعلى من الصديقية وهي المعاينة، درجة يقين أعلى، فليس المخبر كالمعاين. وقد قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب أن يرى بعينه لأن ذلك أكمل. الله أعلى وأعلم. هذا الذي كنا قد تكلمنا فيه. أما من جهة الزيادة والنقصان في قول اللسان وهو نطق الشهادتين، فقد ذكرنا أن الأصل في ذلك هو نطق لا إله إلا الله، أصل المسألة أصل قول اللسان لا إله إلا الله، فلذلك يكون مؤمنا يوم القيامة وعند الله عز وجل وفي أحكام الدنيا من كان موقنا بلا إله إلا الله ناطقا بها حتى ولو لم يعلم أن محمد رسول الله، لم تأتيه رسالته، لم تبلغه رسالته، ولم يأتيه خبره، فهذا بخلاف من لم يعلم أنه لا إله إلا الله ولم يقل ذلك، فإنه يوم القيامة طالما مات على الشرك ولو لم تبلغه الرسالة يكون ممتحنا، يكون ممتحنا، بخلاف رجل قال لا إله إلا الله بلسانه وقلبه وهو معتقد يعني توحيد الرب عز وجل ولم يعلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ناج يوم القيامة وليس من أهل الامتحان لأنه حقق أصل التوحيد. فأما من بلغه أن محمد رسول الله فصدق ونطق بلسانه فهذا قد ازداد إيمانا في قول اللسان، وكذلك إذا بلغه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل فقال بما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فمن قال ذلك حين يجب عليه أن يقول فقد ازداد إيمانا في قول اللسان، فهو آمنا عمن لم يقل ذلك. وأما في عمل القلب فالقرآن دل على التفاوت في الحب مثلا في قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، إذن الحب يتفاوت. وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا خلاصة ما ذكرنا المرة السابقة. فمن عمل الجوارح يتفاوت تفاوتا أظهر من أن يحتاج إلى بيان تفصيله، ذلك أن هناك من يصلي أكثر من الآخر، هناك من يقرأ قرآن أكثر من الآخر، هناك من يصوم أكثر من الآخر، هناك من يحج ويعتمر أكثر من الآخر، هناك من يتصدق أكثر من الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأجور، أهل ذهب أهل الدثور بالأجور لما قال له الأنصار ذلك، فقال الصحابة في لما سمع الأغنياء وفقراء الصحابة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ونصوم كما نصوم وتصدقون ولا نجد ما نتصدق به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات ليسبقوا من لم يفعل ذلك، فلما سمع أهل الأموال بذلك فعلوا مثل ذلك، فقالوا سمع إخواننا بما أمرتنا فعملوا مثل ما عملنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هناك تفاوت ظاهر جدا في الأعمال الظاهرة، هناك من يجاهد أكثر من غيره، هناك من يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله أكثر من غيره، هناك من يقول التسبيح أكثر ويحمد أكثر، وكل الأعمال الظاهرة، هناك بار بوالديه، هناك متوسط البر، هناك عديم البر، عاقل والديه، وهؤلاء ضمن دائرة الإسلام، فهذا الإيمان يزيد وينقص. هذا خلاصة ما ذكرناه في المرة السابقة. قلنا فأصل الإيمان في باب قول القلوب هو التصديق بلا إله إلا الله، أما سوى ذلك فيصير شرطا في أصل الإيمان إذا بلغه الإنسان، إذا بلغ الإنسان علمه، أو على الأصح في الاصطلاح ركنا من أصل الإيمان، ركنا في أصل الإيمان. يعني هنقول كلمة شرط في أصل الإيمان ولا مش ولا ركن؟ احنا قلنا ان هو صح ان احنا نقول ايه ركن، عشان الشرط دايما بيبقى في اصطلاح الأصوليين شيء خارج عن ماهية الشيء. الوضوء ركن في صحة الصلاة ولا شرط في صحة الصلاة؟ نقول ايه شرط، لان الوضوء ليس من الصلاة. طب الفاتحة شرط في صحة الصلاة ولا ركن في صحة الصلاة؟ ركن، عشان هي جزء من الايه من الصلاة، وإن كان يمكن أن تستعمل بمعنى كلمة إيه شرط. يعني لو واحد قال قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة على الاستعمال اللغوي والشرعي لكلمة الشرط مش على الاصطلاح الأصولي ما يبقاش غلطان، لأن هو مش قصده أن الفاتحة بره الصلاة، لكن مقصوده أن هو إيه أنها لو ما قراش الفاتحة في كل ركعة تبقى الصلاة إيه بره، أدي معنى المقصود. يعني احنا قلنا لو واحد بلغ جبريل عليه السلام ملك من الملائكة يأتي بالوحي، وانه الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل بالوحي فكذب بذلك، يبقى الرجل ده ايه كافر. يعني واحد قال لا انا يعني لا يصدق ان جبريل نزل، في ملك نزل من السماء بالقرآن، فلو هو ابتداء ممكن لو شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بقى مسلم وبقى مؤمن عند ربنا، ولو مات من ساعة قبل ما يعرف تفاصيل ذلك مات مؤمن. أما لو جاله خبر جبريل وميكائيل مثلا والآية التي نزلت في السورة الفلانية فكذب بذلك، يبقى إيه كافر. فعشان كده يصبح شرط أو ركن في أصل الإيمان بعد ما يبلغه إيه علمه، بخلاف كلمة لا إله إلا الله لو هو عرفها وآمن بها ونطق بها ثبت له الإيمان، من غير كده ما يبقاش عنده إيمان، ولو كان معذور ولو كان مش معذب، هيعذب إذا بلغته دعوة الرسل. لكن لو هو مات على الشرك ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله، او ما قالش لا اله الا الله اصلا فقط بس يعني ومات على الشرك، يبقى وهو لم تبلغ دعوة الرسول لن يعذب حتى يبعث الله له في القيامة رسولا، زي ما قلنا حديث الامتحان، في كونه معذب أو غير معذب دي حاجة، وكونه مات على الشرك دي حاجة تانية. زي حتى في أحكام الظاهر وفي أحكام الباطن، في أحكام الظاهر ما يجوز في قتله حتى يبلغ الحجة. أنا قلت لكم مثلا المرة اللي فاتت لو واحد في أفريقيا ساب أهله وهو كان زيهم بيعبدوا الأوثان، وبعدين جه بقى بلاد المسلمين فعرف النبوة والرسالة والتوحيد وأسلم، أسلم هو يوم واحد سفر كويس كده، رجع سافر لأهله بقى عشان يدعوهم إلى الله اللي ما سمعوش عن الإسلام خالص، لقى أبوه مات يوم 25 محرم، يورثه ولا ما يورثوش؟ ايه المزيكا دي؟ لازم صاحبها يغيرها. يورث ولا ما يورثش؟ ما يورثش. ليه؟ يبقى ابوه مات كافر، صح كده؟ طب ابوه ده معذب ولا مش معذب؟ يوم القيامه مات على الشرك، ها، من اهل الامتحان، كويس كده؟ ليه؟ لانه ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بس الاحكام الظاهره ان هو ايه؟ ان هو مات على الشرك. طيب ولو المسلمين راحوا وهجموا على القريه بتاعه ابوه دي من غير ما يدعوهم للاسلام وفي ناس ماتت، يبقى المسلمين على صح ولا غلط؟ خطا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يقاتل حد الا لما ايه؟ لما يبلغ. طب هيبقى عليهم ديه ولا ما عليهمش ديه؟ مش هيبقى عليهم ديه، ماشي كده؟ عشان ايه؟ عشان التاني ما ثبتلهمش حكم الايه؟ الاسلام، بس خدوا ذنب المسلمين اللي قتلوهم دول، علشان ما يجوزش في احكام الدنيا ان احنا نحكي الواحد كافر من بلغوا ايه؟ الرساله. اصل الايمان هو فاعلم انه لا اله الا الله. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أصل الإيمان في ذلك هو ما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلو أن إنسانا لا يعلم بلا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا ويكون كافرا، أما كونه معذب أو غير معذب مسألة أخرى تبعا لبلوغ الحجة. أما إذا علم أنه لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمد رسول الله ولم يعلم أن جبريل ملك من الملائكة موكل بالوحي ولم يعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله ولم يعلم بأن القرآن أنزله الله ولم يبلغه ذلك بعد، يعني لسه ما بلغوش القرآن أو تفسير القرآن أو ما بلغوش مثلا سورة الممتحنة، فأنا ما أعرفش إن في سورة اسمها كده، أولا إيه لم يكن الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ما يعرفش الآيات دي، فهذا ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمانه بلا إله إلا الله. فإذا بلغ بعد ذلك أن محمدا رسول الله فأبى، أو بلغه أن موسى رسول الله فأبى، أبى أن يصدق، أو بلغه أن جبريل ملك من الملائكة فأبى، أو أن جبريل ينزل بالوحي فكذب بذلك، أو بلغه القرآن فكذب به، فهو كافر، أو كذب بسورة واحدة بس، أو بآية واحدة بس، أو بحرف واحد بس، لو بكلمة واحدة من المجمع عليه من المتواتر، زي ما قلت لكم مثلا مرة فاتت ولا نسينه، ها، حصل في الواقع المعاصر بتاعنا، الراجل اللي قال إيه؟ الراجل القذافي اللي قال نشيل كلمة قل من قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال لك يقول لنا قل ما نقول، خدها بعقله كده، وإن احنا ما ينفعش نقول إيه؟ قل هو الله أحد، نقول لما نيجي نصلي نقول هو الله أحد، ده خارج من الملة، عشان كذب بحرف إيه؟ مجمع عليه متواتر، كل المسلمين لما يقروا إيه؟ قل هو الله أحد، ما يقولوش هو الله أحد بس، ما هو كده فعلا المعنى، بس ربنا امر ان احنا نقراها ايه كده، ما نقولش مثلا في الفاتحه يقول المؤمنون اياك نعبد واياك نستعين، لازم اقراها ايه من غير يقول المؤمنون، اقراها اياك نعبد واياك، يقول لك الله هو مش ده كلام ربنا، يبقى لازم نحط لها حته، لو واحد قال كده ايه رايكم فيه، لو واحد يقول ربنا مش هيقول اياك نعبد هنقول هو دي معلومة المعنى يقينا ان امر قولوا يا ايها المؤمنون ايه اياك نعبد واياك نستعين. طب لو حد حط حتة دي قال قولوا ايها المؤمنون ورا في فتحة كده قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قولوا ايها المؤمنون اياك نعبد واياك نستعين تنفع؟ هيبقى كافر. عشان لازم نقرا الفتحة ايه كده هو هي مفهومة في المعنى بس هو راجل جاهل ضال. بس لو هو خالف في حاجة زي كده معلومة لدين بالضرورة. المؤسسين كلهم بيقروا الفتحة ازاي؟ لو زود في القرآن حرفا من عنده غير اللي ورد في القرآن في القراءات المختلفة يبقى رجل ايه كافر بيحرف القرآن معانا كده. فلو لو لو بلغه القرآن او جزء منه فكذب فهو كافر ونقض بذلك لا اله الا الله. لكن كل ذلك لم يصبح شرطا او ركنا من اركان الايمان على الاصح الا عندما بلغ ذلك الانسان. نقطه مهمه قوي في قضيه بلوغ الحجه هي دي اصل قضيه ايه العذر بالجهل العذر الناشئ بعدم البلاغ. اهل البدع والضلال المساله دي عندهم ضيعه لانهم بنوها على اشياء عقليه عندهم بان مش معقول ان الواحد ما يبقاش عارف الموضوع ده. لا كل شيء وارد ان الانسان ما يبقاش عارف نقطه معينه. يقول لك ازاي الواحد ما يعرفش ان مدد يد بقى مدد ودي شرك او ممكن يبقاش عارف انها شرك بالله وانه هو لابد ان تقام عليه الحجه الاول وتبلغه الايه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فممكن جدا تكون ما بلغتوش ايات معينه وبالتالي فاحنا بنقول لا تصبح لا يصبح كل ذلك شرطا او ركنا على الاصح من اركان الايمان الا عندما بلغ ذلك الانسان. فهو ليس شرطا ابتداء بل لا يكون شرطا الا بعد بلوغه الانسان بخلاف شهاده ان لا اله الا الله التي بعث بها كل الرسل ودعوا اليها. فاذا لم تبلغ الانسان لم يكن مؤمنا وإذا لم توجد في قلبه لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا حتى وإن كان غير معذب. ومن بلغته وآمن به آمن بها وإن لم يبلغه شيء آخر ولا آمن بشيء آخر لأنه لا يعرف غير لا إله إلا الله فهو مؤمن ناج عند الله غير مكلف بما لم يبلغه. قلت لكم أنا في مسلمين في الصين فعلا ما يعرفوش غير لا إله إلا الله. وفي القوقاز نشأوا في وسط الشيوعية ووسط الإلحاد بس لقوا أبائهم بيقولوا إيه لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح يأتي على الناس زمان حديث حذيفة يأتي على قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكن قوم يقولون لا إله إلا الله يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها بس فاهمين معناها طبعا يعبدون الله. فقال صلة لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله بلا عمل فضرب في صدري وقال تنجيهم من النار. طب حسأل سؤال كده تنجيهم من النار دي معناها من الخلود في النار ولا من أصل دخول النار؟ يعني من أصل دخول النار يعني إيه؟ يعني مش هيخشوا ابتداء الصوت غير مسموع من الخلف الصوت قدموا المقص عشان ما فتحتوش بوق فوق برضه ها؟ مفتوح فوق على فكرة ومتوصل صوت الأخوات اللي عندهم عذر في التواجد في المسجد. ولو الأخوات يقربوا الكراسي قد ما يقدروا عشان الأخوات اللي ورا يقربوا ولو اطلعوا فوق شوفوا الصوت واضح ولا لأ ولو في أزمة ورا نطلع فوق. حديث حذيفة ده بنسأل فيه بنقول إن حذيفة قال تنجيهم من النار. أنا عايز أعرف الأول ظاهر الحديث تنجيهم من النار مش هيخشوها اصلا ولا يخشوها ويطلعوا منها ولا يخلدوا فيها؟ واحد بيقول يعذبه على عدد أنا مش عارف اللي أخوات هيرفعوا ديهم إزاي يعني، بس أنا حاسأل الإخوة بقى اللي قدامي، واحد بيقول يعذبه على عدم العمل وبعد كده يخرجوا من النار، مين وافق من الإخوة على الكلام ده؟ من أصل الدخول. واحد تاني بيقول أصل الدخول. الصحيح في الباب ده أنهم طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنجيهم من النار يبقى مش هيخشوا النار أصل. طيب هنقول ليه؟ لأن الناس دي بيقول لا يدرى فيه ما إيه؟ ما صوم ولا صلاة ولا صدقة. طب الأخوات معلش ممكن ينزلوا النقاب، في أخ هيخش يظبط الصوت. هيخش بعد نص دقيقة. فبنقول ان هو لا يدرى فيه ما صلاة ولا ولا صوم ولا صدقة. اذا كان حاجة مش معروفة عن الناس كلها يبقى الانسان معذور في ان هو ما بلوش. ايوه بالضبط كده، لابد ان توصلوا الحجة الرسالية عشان يعذب على ترك العمل. علشان كده حديث حذيفة ده ما ينفعش يحتج به على خروج عصاة الموحدين من النار، لان دول مش عصاة. ليه؟ لان هم لا يدرون وما فيش في الزمن بتاعهم اصلا علم، خلاص العلم اندثر فهو ما بلغهمش. امتى يعذب الانسان؟ لما يقصر في طلب العلم، لما يكون العلم موجود وترك العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاللي هم ما حضروش الدرس فما تعلموش يبقى عليهم ذنب طالما عملوا الحرام وتركوا الواجب. طب لو هم وقعوا، واحد وقع في البدعة يقول لك أصلهم معزوم ما سمع من الناس التانية من أهل البدعة، طب ما أنت كان قدامك تيجي تتعلم تبقى أنت مقصر. طب في حتة أو واحد في مكان أو في زمن مفهوش خالص وما يعرفش حاجة خالص ولا غير لا إله إلا الله بس، او غير الحاجة اللي ما بلغتوش، اللي بلغه صدق بيه وعمل بيه يبقى غير معذب طالما لم يفرط في طلب العلم. عشان كده ده اصل المسألة. الحديث ده على فكرة اصل مسألة اللي بنختلف فيها مع بعض المعاصرين في مسألة الذي كان متمكنا من طلب العلم ولم يتعلم لكن لم يبلغه التوحيد في جزء ما. يعني هو مات وسط ناس صوفية بيقولوا مدد يا بدوي، وكان في القرية اللي جنبيهم ولا في المدينة في ناس بيعلموا ناس التوحيد بس هو ما راح لهمش، اهل بلده قالوا له في صوت فوق للأخوات اللي مش سامعين ممكن يطلعوا فوق. أهل بلده قالوا له دول ناس وحشين، دول ناس كفرة، دول ناس متشددين، اوعى تسمع لهم. فما راحش فما تعلمش فمات. الراجل ده عند بعض المشايخ المعاصرين يقولوا الراجل ده مات مشرك علشان هو ايه كان يقدر يتعلم وما تعلمش. واحنا بنقول لا، طالما كان يعتقد ونطق لا اله الا الله، يعتقد ونطق لا اله الا الله ولكن ما عرفش ان مدد يا بدوي شرك مع انه كان يقدر يوصل واستقصر في طلب العلم، بنقول هياخد ذنب بس لا يخلد في الايه في النار. عند شيخ الاسلام تيمية جازم بيها بان هو قول واحد بان الراجل ده غير معذب غير مخلد في النار، الراجل اللي هو مقصر في طلب العلم. واصل الحديث ده قصة ايه؟ الرجل الذي امر بحرق نفسه، الراجل ده فرط في طلب العلم عشان كده معذب. والا لو يعني، ولكن السنة دلت على ان هو مش هيخلد في النار وهو اخر من يخرج من النار في قصة حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي امر بحرق نفسه وقبل أن بعد أن يموت، وقال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من الناس، ففعل أبناؤه ذلك، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك على ذلك؟ فقال خشيتك، فتلافاه الله برحمته. في قصة حديث أبي بكر الصديق وهو موجود يعني في مسند أحمد أظن، موجود في كتاب حد الأرواح، ده آخر من يخرج من النار، آخر من إذا عذب هذا الرجل على تفريطه وعلى عدم عمله الخير وعلى تقصيره بطلب العلم ولم يخلد في النار. ها؟ طبعا كل من حكم الله عز وجل بأنه يستحق العذاب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الأصل مهم جدا، لأن البعض يشترط في حقيقة الإيمان تفاصيل معينة في كلمة التوحيد وفي الانقياد ونحو ذلك، فالبعض من أهل البدع يقولون لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة. اللي بيقول لك العلم معرفة معناها والعمل بمقتضاها، والناس مش فاهمة يعني إيه العلم بمعناها والعمل بمقتضاها اللي قصده أهل العلم، يفتكر يقول لك العمل بمقتضاها يبقى لازم نعمل بكل حاجة في الدين، والعلم بمعناها يفسرها ويقول إيه المعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يبقى العلم بمعناها يقتضي معرفة إيه؟ جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة القولية والعملية، ويطبق الكلام ده على الناس، يكفر اللي بيتفرجوا على ماتش كوره ليه؟ عشان ما عملوش بمقتضى لا إله إلا الله ولا فهموا معناها. يا سبحانه، يبقى هو ده اعتقاد الخوارج، وأسوأ من اعتقاد الخوارج، ولا أو, أو, أو هو من اعتقاد أشد الخوارج غلوا، أنه حيدخل جميع الطاعات المستحبة كمان في تعريف لا إله إلا الله، اللي لو ما عملش ما عرفش معناها وعمل بمقتضاها يبقى إيه؟ يبقى ما تنفعوش لا إله إلا الله. هو أهل العلم أصدهم العلم بمعناها أصل معناها، وهو أن لا يعبد إلا الله، بس ده أصل معناها. والعبادة حب وخضوع، حب وانقياد. أما أنه مش لازم يعرف يقول الكلام ده، بس المهم أن يكون في قلبه الكلام ده، فهمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما لو واحد إنجليزي أو صيني رسلوا باللغة بتاعته كتبوا له كده ELA لا إله ELA الله، وهو ما يعرفش حاجة خالص عربي، فقالوا له انطق الكلام ده، فراح جاي قاعد يستهجى بالإنجليزي لا إله إلا الله، وهو ما يعرفش ايه اي حاجة عن معناها. ماشي كده؟ الراجل ده دخل في الإسلام؟ لا. الراجل ده ناجي عند الله؟ لا، لأن لا بد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، مش أنه هو علم في قلبه ويفهمه يعني إيه أصل المعنى، مش بالتفصيل التام، أن لا يعبد إلا الله، أن لا يشرك بالله الذي أعظمه إلها معبودا هو الله بس، أدي فاعلم أنه لا إله إلا الله. العمل بمقتضاها ترك الشرك، ادي العمل المطلوب، هو الترك عمل، ايوه الترك عمل، وده هو العمل المشترط في اصل الايمان، ان هو يترك الايه الشرك، مش ان هو لازم يعمل بجميع الواجبات وترك المحرمات وجميع العبادات، والا لو كده يبقى ما فيش حد هيحكم باسلامه اصلا ولا لغايه ما يوصل لدرجه النبوه، ما لان في كل درجه وبعديها ايه؟ وبعديها درجه لغايه درجه الانبياء. ها؟ كده فعلا اللي قال الكلام ده لازم يكفر نفسه، لانه في حاجات ما يعرفهاش من الدين، والعياذ بالله. لذلك القضيه دي بنقول اللي بيشترطوا اشتراطات، اللي بيشترطوا اشتراطات لابد من معرفة التفاصيل معينة في معنى الكلمة. يعني أنه لا تكفي المعرفة الإجمالية، بل لابد أن يعرف أنواع الشرك. يقول أنواع الشرك ثلاثة: شرك في النسك، وشرك في الولاية، وشرك في الحكم. نقول طيب شرك في النسك، النسك دي اللي هي العبادات. عندنا كم أنواع من نوع من أنواع العبادات؟ الدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، والسؤال عبادة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والتوكل عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والحلف عبادة، والنذر عبادة، والاستغفار عبادة. نقعد نعدد أنواع العبادات كمان. الاستعاذة عبادة. عندنا أنواع كثيرة جدا من العبادات. هتخلي إن الواحد ما يبقاش مسلم عند ربنا ولا في الدنيا إلا لما يعرف أنواع الشرك في هذا النوع من اللي سميته شرك النسك، ولا لازم هيقول لا إله إلا الله ولا نسك إلا لله. لو قال كده هيبقى مبتدع، ولو ما قالش كده هيبقى مبتدع برضه. ماشي كده؟ عشان أصل اللي اخترعه. طب الولاية، الولاء والبراء، يعني الولاية دي تشمل الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والقيام بالأمر والتشبه والصداقة والركون. والمهم ان في حاجات من الكلمات دي الناس لسه مش فاهمه ايه يعني ايه هي. لو جيت تقول واحد يعني ايه الركون، يعني ايه الركون، ممكن يفسره لك هي واضحه. واحد تاني يقول لك الركون يعني يبقى معاه. والركون اصلا مفسر في القران. حد يجيب لي تفسير الركون من القران؟ يا خبر ابيض، هنلاقي الدنيا زحمه وصعبه. فين تفسير الركون من القران؟ وقال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى الركون ده افتراء الكذب على الله، أو افتراء غير الوحي على الوحي، مش كده؟ لتفتري علينا غيره. إن واحد يقول الدين فيه كده وهو مفهوش، أو يقول الدين ليس فيه ذلك هو فيه، مش كده؟ يعني واحد يقول الدين مفهوش سياسة، نقول له قصدك إيه يعني؟ الدين ما أتاش بتنظيم حياة الناس فيما يتعلق بشؤون دولتهم ونظام حكمهم. لو قال آه الدين حاجة شخصية محضة، نظم الإسلام دي ما تنفعش لزماننا، الدين دلوقتي هو اللي يصلي ويصوم ويروح يحج بس، حدش له دعوه بحاجه، واخلاقه تبقى كويسه بس. هنقول له كده انت افتريت على الله غير ما انزله، لان ربنا قال: وان احكم بينهم بما انزل الله. قال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ده الايه دي توضح حقيقه العلاقه بين الحاكم وليه والمحكوم، مش كده؟ في الإسلام نظام الحكم في الإسلام مبني على الآية دي ولا قبلها: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آدي أصلين في نظام الحكم الإسلامي. لو واحد أنكر الكلام ده يبقاش مسلم. فإحنا هنقول للراجل اللي بيتكلم في الموضوع ده: أنت القضية دي يعني إيه الركون؟ طب ولا هتشترط إنه عشان الواحد يبقى مسلم لازم يعرف تفاصيل معنى الولاء والبراء، وضد المعاني دي صرفها هي البراء، صرفها يعني ان الانسان عكس الحب البغض، وعكس النصرة الخذلان، او اشد منها نصرة الاعداء، مش كده؟ احنا عندنا ولاء واجب وولاء محرم، وبراء واجب وبراء محرم، صح ولا غلط؟ ولاء واجب لله ولرسول المؤمنين، ولاء محرم للشرك والمشركين، وعندنا براء واجب من الشرك والمشركين، بغض الكفار وبغض الشرك، وعندنا براء محرم من المؤمنين. لو واحد بيبغض ربنا وبيبغض الرسول صلى الله عليه وسلم بيبغض المؤمنين لإيمانهم أو بيبغض المؤمنين لعداوة شخصية، هنقول دي درجات مش كده. في بغض المؤمنين لإيمانهم بيبغضهم عشان هم بيؤمنوا بالله، بيبغضهم عشان بيصلوا، اتضايق منهم قوي عشان بكل حاجة يقولوا قال الله وقال الرسول، وكل شيء هقولنا كتاب وسنة، واحد بيتضايق منهم عشان كده أهو ده مش مسلم، واحد تاني بيتضايق منهم عشان هم كانوا عليه فلوس، عشان واحد منهم كان عليه فلوس، يوم يقول لك كل السنيين كده، كل المنقبات كده، أصل في واحدة منقبة ضحكت على مراتي مثلا، يوم يبغض كل المنقبة، هو ده ظلم، لأن اللي عمل المعصية هو اللي يتحمل، مش كده؟ المهم إن إحنا في درجات من درجات البراء، عشان كده بقول لكم في براء واجب وبراء محرم. هل مش هنحكم على واحد بأنه مسلم إلا لما يعرف كل ده ويطبقه؟ يبقى أنتم أتيتم ببدعة، لأن الرسول قطعا ويقينا ما كانش بيعمل كده مع الايه؟ مع اللي جايين يسلموا، كان بيقولوا ايه؟ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا ما ينفعش حد يشترط حاجات زيادة. لا، وأنا هقول له طيب وشرك الحكم بقى اللي هي قضية الحكم ما أنزل الله، هو بيقولوا الثلاثة دول هم أركان الحد، طب ليه ما دخلتش أنواع الشرك في الربوبية؟ وفي أنواع تانية في الشرك، وفي أنواع تانية في الكفر. طب ما الكفر الناشئ بسبب تكذيب الأنبياء، هو لو واحد كذب نبي من الأنبياء مش هيبقى كافر ومشرك؟ لو اليهود مش كفرة ومشركين عشان كذبوا سيدنا عيسى وكذبوا سيدنا محمد، ما دخلتهاش فيها ليه؟ التكذيب باليوم الآخر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. لو واحد قال ما فيش بعث يبقى مشرك ولا مش مشرك؟ مشرك، عبد الشيطان، عبادة الشيطان من دون الله، عبادة السحرة من دون الله، عبادة الكهان من دون الله، ليأتي كاهنا ويصدقه بما يقول، على أنواع مختلفة. احنا عندنا ثلاث أنواع من التوحيد مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الايه؟ العبادة، توحيد الالوهية. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات، وصدها ثلاث أنواع من الشرك. في شرك في الربوبية، شرك في أن يقول أن هناك خالق غير الله خلق السماوات والأرض، أو رازق غير الله، أو نافع وضار غير الله، أو مالك غير الله، أو مشرع غير الله. كل دي معاني في الايه؟ في الربوبية. طيب في معنى الملك دي اللي يقول احنا أحرار مع ربنا، في حرية مع ربنا، أخذ من كلامه اللي يعجبني واخدش من كلامه اللي ما يعجبنيش. لو هو كده يبقى لا يقول أن الله رب السماوات والأرض، لأن الرب هو المالك. أنت بتقول أنا ربنا ما يملكنيش، ما يملكنيش انا، ما لا انا حر، انا لست عبدا، لست رقيقا مع الله، ودي الليبراليه بتقول كده. طب واحد بيقول الحكم بقى والتشريعات احنا اللي نحطها، الشعب هنا هو الذي يشرع، لا نرجع الى سلطه دينيه. السلطة الدينية يعني بشر، لا عنده ما يرجعش للسلطة الدينية، ما يرجعش للايه؟ للقرآن ولا للسنة. مش كل حاجة تقولنا قرآن وسنة معانا، اهم دول شرك في الربوبية. طيب شرك في الألوهية اللي احنا شرحناه أنواع من صرف العبادة لغير الله، لو ركع لغير الله، لو سجد لغير الله، لو صلى لغير الله، لو ذبح لغير الله، لو نذر لغير الله، لو دعا غير الله، لو استغاث بغير الله، لو استعاذ بغير الله، لو حلف بغير الله، لو خاف من غير الله خوف العبادة خوف السر، لو توكل على غير الله، كل دي شرك في الايه؟ في الألوهية. طب في شرك في الأسماء والصفات، سواء بالتعطيل سواء بالتشبيه بالتمثيل. لو واحد قال وما الرحمن، ايه اللي بتقوله الرحمن ده؟ دي صفة ضعف، ده اسم ده ما ينفعش، كما قال الله عز وجل إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بقى مشركين أنكروا صفات الرب، قالوا لم يستوي على العرش، ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا لا لم يستوي على العرش، لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما، كل ذو مشركين وكفر عشان خالفوا في صفات الله عز وجل بالتعطيل والنفي أو بالتمثيل، اللي يقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى مثل البشر يمرض ويموت ويلد ويولد، يبقى دول ايه؟ دول مشركين، اتخذ الله ولدا مشركين. اذا ليه بقى ما دخلتش كل انواع الشرك في هذه القضيه بقى؟ ليه هتكتفي بالثلاثه اللي انت قلت عليهم؟ تعرفين انا بتكلم على مين؟ طبعا انا مش عارفين اللي بيقول التوقف التبين، كتاب حد الاسلام بتاع ابن مجيد الشاذلي اللي بيقول ان حد، على فكرة هو ده أصل قضية الفكر القطبي، ده النسخة الثانية المعدلة من فكر التكفير، اللي هم بيقولون إن حد الإسلام، هو بيقول بالنص هم بيقول كده، هو حقيقة حد، يقول حقيقة الإيمان التي لا تثبت إلا بوجود معرفة أركان الحد اللي هي النسك والولاية والحكم، ولا يكتفون بذلك، اي لا يكتفون بان يقول الناس لا، ده هو بيقول في خلاصه كلامه، يعني هدي هنجيب نص كلامه في المستقبل ان شاء الله. عشان نقرب الكلام، هم لا لابد ان يقر بقى بان بتفاصيل الحكم والولايه والنسك، عنده ان اركان الحد الاسلام الثلاثة دي، إن بدونها لا تثبت حقيقة الإيمان والإسلام، ولا و و و ولو كان جاهلا أيضا لا تثبت حقيقة الإسلام والإيمان إلا لما يعرف الثلاثة. تقول الثلاثة يقول الثلاث كلمات ويعرفها إجمالا، ولا لازم يعرفها تفصيلا؟ يطلع محدش يثبت له حقيقة الإيمان غير لما ينجح في امتحان التوحيد اللي هم يحطوه، ويطلع إن هم يسقطوا فيهم كمان، ويطلع ان هو يلزم ان محدش يبقى مؤمن اصلا. الطبقه المتميعه اللي بيتكلموا عليها دي، اللي هي محل اللوث ومحل التشكك، التي لا يشغلون انفسهم بالحكم عليها، زي ما استاذ محمد قطب يقول مسلمون بلا شبهه. المجتمع الجاهلي ينقسم الى ثلاث اقسام: مسلمون بلا شبهه، وكفار بلا شبهه، وطبقه متميعه لا نشغل انفسنا بالحكم عليها، اللي بيقول كتلة متميعة كبيرة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. هي دي اللي بيتكلموا عليها، اللي هو عوام الناس، ويطلع عندهم طالما مش عارفين التلاتة حكم الله والنسك مش مسلمين والعياذ بالله. هذا الكلام من شر أهل البدع. البعض بيقول ربنا بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به، ازاي بقى ما يخلكش في النار ومات على الشرك؟ ما عشان ما كنتوش حاضرين المره اللي فاتت، عشان احنا قلنا ان الله لا يغفر ان يشرك به بعد ايه؟ معناها بعد البلوغ، عشان الايه الاخرى لأن ربنا قال لأنذركم به ومن بلغ. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الآيات كلها اعتمدت على البلاغ ولا على أن هم ما دوروش على الرسل. انتبهوا جيدا، هم ما دوروش على الرسل ولا الآية علقت على البلاغ؟ ما تقولوا الآية علقت على إيه؟ على البلاغ، لينذركم به ومن بلغ. الله انتوا مالكم معايا كده مش منتبهين ليه؟ لينذركم به ومن بلغ، لازم تبلغوا. كن هو بقى ما دورش، بس هي ما وصلتوش، ما دورش دي هو ده التقصير، لكن ما وصلتوش هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل عليها ليه مناط الحكم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا بلغتهم دعوة الرسل. بيقول المات في الفترة بيقول ربي ما أتاني لك من رسول، ما أتاني، مع إنه بالقطع واليقين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إن ما فيش زمن من يوم سيدنا آدم لحد يوم القيامة، لحد ما فيش زمن خلى من وجود دعوة التوحيد في جزء من أجزاء الأرض، ماشي كده؟ ومع ذلك الراجل اللي بيقول ما أتاني لك من رسول، مش ما قالش أنا دورت وما وصلتش. إذا ما جالوش رسول يبقى إيه؟ يبقى إذا ما بلغوا، طب إذا جالوا صدقوا، يبقى لازم عشان أكفروا لازم يكون بلغوا تفصيل ما جاء به الرسول فكذبه أو أبى. معانا كده؟ العبرة إذن ببلوغ الحجة، ببلوغ الرسالة إجمالا أو تفصيلا. وبعد كده اللي ما يحضرش الدرس لازم يسمع التسجيل بتاعه، مش بقى إيه كل مرة نبص نلاقي أسئلة في اللي إحنا إيه قلناه وشرحناه. ما ينفعش، لازم العلم ده دلوقتي بقى واجب. ليه؟ لأن بدعة التكفير تنتشر والجهل بها محرم، واللي هيقع في بدعة التكفير وعلى جهله والله ناس يمكن ما تعرفش اللي بيستهزأوا بيقولوا فقه الحيض والنفاس، ما تعرفش تتطهر من حيضها ازاي وتكفر. انا بتكلم على الاخوات ورجال ما يعرفوش ازاي يصلوا صح ويصوموا صح ويطلعوا زكاتهم صح ويكفروا على الجهل البين، وهم واخدين ذنب كبير جدا بهذا الباب. وتلاقي اطفال باصطلاح الدستور، يعني ناس عندهم 15 سنة و 16 سنة بلغوا ويكفروا والعياذ بالله، وهم ما يعرفوش حاجة يعني فيما يلزمهم. عشان كده بقول لكم العلم ده بقى فرض، اللي ما يتعلمش هيأثم. ولذلك كويس جدا ان انا يكون عندي شبهة اقولها، الآية اشكلت عليها ان الله لا يغفر ويشرك به، كويس كده، فاشكل عليها ان ازاي احنا بنقول ان واحد مات على الشرك وربنا ممكن ايه يغفر له. فاحنا قلنا ان الآية دي وردت في مين؟ في من بلغته الحجة الرسالية. احنا ليه بنقول الرسالية؟ حول تاني ليه الرسالية؟ عشان في حجة عقلية مش كده، وفي حجة الفطرة، وفي حجة الميثاق الأول. لكن ربنا ما بيعذبش إلا بالحجة ليه؟ إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، إلا بعد حصول البيان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بعد البيان. نرجع ونقول بعض أهل البدع يقولون لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، ولا تكفي المعرفة الإجمالية، بل لابد أن يعرف أنواع الشرك. ولازم كلامهم، لازم كلام أهل البدع دول، أن يدرس التوحيد من أوله إلى آخره لنحكم له بأصل الإيمان. فحقيقة كلامهم لزوم معرفته أنواع الشرك المختلفة، شرك النسك وشرك الحكم وشرك الولاية على حد قولهم. فنرد عليهم قائلين ولماذا اشترطت هذه الأنواع الثلاثة فقط، بل يلزمك على كلامك اشتراط معرفتي بالشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. لماذا لم تشترط ذلك ضمن أصول الإيمان؟ والمراد بها أصل ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به. احنا متفقين انه هيشترط في استمرار إيمانه أن يصدق بما بلغه عن الله وعن رسوله، بس مش هيشترط في أصل ثبوت الإيمان. في فرق بين ثبوت أصل الإيمان ابتداء وبين استمراره بعد ذلك. لما تبلغه حجة رسالية في تفصيل معين بقت شرط في حقه هو، أو في الحقيقة صح بدل شرط نقول إيه؟ ها؟ ركن، نقول ركن، بقت ركن في حقه هو، بس ابتداء هيثبت أصل الدين بلا إله إلا الله. المراد يقول فلماذا لم تشترط ذلك ضمن أصول الإيمان؟ المراد بها أصل ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به، وأن من لم يعرفها فهو كافر جاهل. ده اللي كلام عبد العزيز الشاذلي يقوله، أنه كافر جاهل. والحق في ذلك كما قلنا أن الأصل في الإيمان أن يعلم أنه لا إله إلا الله. جبنا الكلام ده منين؟ من القرآن. ربنا يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى ده أصل العلم، بأصل التوحيد، أصل الإيمان، يعلم أن لا يعبد إلا الله. ثم يزداد ذلك فيما بعد بما يبلغه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبة من تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرطا في أصل الإيمان، أو على الأصح ركنا من أركانه لو أنه كذب به لكفر. هذا هو الوجه الأول من وجوه الزيادة، وهو الزيادة بالكمية. أما الزيادة بالكيفية فبزيادة اليقين التي تكون بتظاهر الأدلة. تظاهر يعني تضافر واجتماع، وإن الدليل يجي مع دليل كمان، يبقى الإنسان يعتقد أكثر. فاكرين مثلا اللي كنا ضربناه المرة اللي فاتت بتاع إيه؟ الحريقة. واحد سمع، واحد قال له ده في حريقة في المدينة، ماشي، وفي 15 واحد ماتوا، ويطلع لا دول 12، أبقى شاكك مش كده؟ وبعدين لو إيه؟ لو 10 قالوا لي في حريقة في المدينة أكدت أكثر، ده الناس شافتها. ولو أنا رحت شفت بنفسي إن في حريقة، يبقى ده إيه؟ أكد أنا شايف بنفسي. زيادة اليقين التي تكون بتظاهر الأدلة. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فزيادة اليقين تعني نوعية التصديق نفسها، ونوعية التصديق مختلفة ومتفاوتة في كل أصل من أصول الإيمان الستة. فقد يزول التصديق بالكلية. يزول بإيه؟ يا رب حد يجاوبني. يزول بنوعين. يزول ضد التصديق حاجتين. التصديق ضده إيه؟ تكذيب أو الشك. يا أيها جزاكم الله خير. تصديق ضده التكذيب، ده اللي تحت الأرض، والشك اللي هو إيه؟ على الأرض، بس ما فيش ولا طوبة فوق. أول طوبة تطلع فوق اللي هي إيه؟ زوال الشك، مش كده؟ اللي عنده تصديق يجي واحد يزقه يهده، طب لسه ما هدوش، مش كده؟ اللي هو لو شكك لا إيه؟ لا شك، لكن هو لسه ما حدش شككه، لسه ما جالوش في الامر ده. ممكن يبقى في اصل الدين، وممكن يبقى في تفاصيله. واحد تاني الجدار بتاعه بقى متين، تيجي الناس تزقه ما يوقعش، لو شكك ايه لم يشك. واحد تاني العماره اتبنت وسكنت، يأس الناس ان هم يجوا يهدوها. واحد تاني عنده مش عماره، عنده مجمع سكني. واحد تاني عنده ايه؟ حي كامل. واحد تاني عنده مدينة كاملة. الأنبياء بقى عندهم قد الكرة الأرضية. نقول نوعية التصديق مختلفة ومتفاوتة في كل أصل من أصول الإيمان الستة. فقد يزول التصديق بالكلية، وذلك يعني زوال الإيمان بحدوث شيء من أمرين، شك أو تكذيب. والشك هنا هو المستوي، والشك المستوي الطرفين. فصاحبه لا يدري هل حقا لا إله إلا الله أم يعبد غيره معه، وعنده احتمال أن محمد رسول الله واحتمال أن يكون رجلا كاذبا، فهو يشك في ذلك وليس عنده يقين بأحد القولين، ولا يدري هل القرآن حق أم أنه كتاب مختلق، ولا يدري هل يبعث الناس يوم القيامة أم ليس هناك قيامة ولا بعث ولا نشور ونحو هذا. فهذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب الشك. قال الله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه: في قلوبهم مرض، قال شك. هؤلاء أناس نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا، لكنهم منافقون لأنهم في ريب، كما قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون. هم ليه ما جهدوش؟ مش عشان شغلتنا أموالنا وأهلنا، مش عشان أهليهم قالوا لهم ما تروحوش وعايزين ينموا فلوسهم، عشان هم أصلا متشككين في أصل الإسلام وإن الرسول بعث بالحق أم لا. تخيل لما تبقى شغلتنا أموالنا وأهلنا منزلة هم ما وصلوهاش. يعني ممكن الواحد يبقى ترك الجهاد الواجب علشان شغلته ايه؟ نفسه واهله وامواله. دي درجة من درجة عصاة المسلمين. لكن ربنا يقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. يعني حالهم اسوأ. الحقيقة ان هم عندهم ريب في بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندهمش الايمان اصلا. ده عصاة المسلمين هم اللي تركوا الجهاد عصيانا، لكن دول لان هم مش معتقدين اصلا في صحة هذا الدين. قال العمل لجزء صحيح، العمل كل عمل من الاعمال الواجبة في جزء اعتقادي، وهو انا اعتقد وجوب الصلاة، وبعدين ايه الجزء الثاني ان انا اصلي وادي الصلاه واقيم الصلاه، اعتقد وجوب صوم رمضان. احنا مش معتقدين ان شاء الله وناويين ان رمضان يجي علينا ونقول اللهم بلغنا رمضان، احنا بناخد ثواب على اللهم بلغنا رمضان دي، لان احنا مستحضرين ان شاء الله ان رمضان لما يجي لما نصوم بقى هناخد ثواب ايه زياده في الايمان اكتر. لكن من دلوقتي واحنا معتقدين ان رمضان اللي جاي فرض علينا لو احنا احياء، فناويين من دلوقتي عشان كده تاخد ثواب ايماني على ذلك. وكلنا يقول يا لو ربنا يكتب لنا الحج السنه دي، او انت بتاخد كذا حاجه معتقد ان الحج ده من الايه فرائض ومن الدين، حتى لو حجيت عايز تحج نافله وتاخد ثواب على انك بتحب الحج ونفسك تحج، تاخد ثواب عليه وانت قاعد كده. ولو حجيت بقى ربنا كتب لك الحج تاخد ايه؟ يزداد ايمانك بان انت عملت العمل. نرجع نقول ان لو واحد قال ايه الحج ده؟ ده شوية ناس عمالين يلفوا حول الأحجار، إيه ده؟ دي وثنية، دي أصلاً البقايا بتاعة الجاهلية اللي دخلت في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رضيش يغيرها لهم، أو إن الرسول أصلاً عنده إن هو راجل إيه؟ كان بيراعي الأمور السياسية وكده، وهو ما غيرش الحاجات دي عشان الناس ما تمشيش منه، والعياذ بالله، وإن دي من آثار الوثنية. على فكرة الملحدين كتير بيعتقدوا كده، إن اللف حوالين الكعبة ويصرحوا كده ان اللف حول الكعبه دي من اثار الوثنيه. انا ولي استعداد ديك عارف. دول كفره اللي يعتقد ان الطواف بالكعبه والتمسح بالحجر الاسود، حتى التمسح بالحجر الاسود اللي هو مستحب، لان التمسح بالحجر الاسود معلوم من الاسلام بالضروره النهارده. يعني كل المسلمين عارفين ان ربنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع التمسح بالحجر الاسود، لو واحد ما يعرفش خلاص ما يعرفش. فكان بيتكلم على الطواف بالكعبه وتعظيم الكعبه وان ده مش شرك. رجعنا وقلنا هذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب الشك، في قلوبهم مرض أي شك وريب. قال الله تعالى: فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، يعني كل الناس، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي رواية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما. أدي كلمة غير شاك دي سيدة تديك الدليل على أصل معنى التصديق اللي هو أول درجة غير شاك. عشان كده قلنا زوال الإيمان يكون بالشك أو بالتكذيب. أصل التصديق هو زوال الشك. جبناها منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله رسول الله غير شاك فيهما. يبقى غير شاك هو ده أصل الدين دخل الجنة. فلكي ينجو العبد يوم القيامة لابد أن يكون مستيقنا، ولكي يكون مؤمنا عند الله وعنده حقيقة الإيمان لابد أن يكون عنده يقين، ولا يجوز أن يكون عنده شك، بل الشك والريب يزيل الإيمان، وأفظع من الشك والريب التكذيب. الوسوسة فين من الكلام ده؟ اللي بتجيله وساوس للعلم، يعني مرحلة البلوغ مسجل طبيا من الاضطرابات النفسية اللي بتحصل، ان الشاب او الفتاة يجي لهم ايه انواع من التفكيرات، هي في الحقيقة حاجة يعني دليل من أدلة التوحيد وصدق الرسالة، لأن الشيطان يجي عند الإنسان في مرحلة التكليف. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصبية حتى إيه احتلم، مش كده إن هو مرفوع عنه التكليف. فمن ضمن الحاجات اللي تصاحب مرحلة البلوغ في الشبان والفتيات حصول أنواع من الشك الديني، بتبقى مرحلة وسوسة الشيطان، وتلاقي الشاب من دول في غم والبنت في كرب ومتضايقين وبيقولوا احسن تكون ربنا ما يحبناش وتكون الحكاية هتضيع صلاتنا وصيامنا، والدين اخي مضايقه عشان بيفكروا في التفكيرات دي. ولكن التفكيرات دي مش هي الايه، مش هي الشك، دي هي الوسوسة، واللي الانسان علامتها انه بيتضايق. ولو واحد دلوقتي كده اقول لكم خبر مثلا ان مثلا نقول ايه، احنا شاكين ان الامريكان والروس متفقين علينا ولا لا، ولا متاكدين؟ مش متاكدين، انتوا متضايقين من الموضوع ده قوي لدرجه انتوا حاسين الدنيا هتخرب لو ما عرفناش الموضوع ده او لو ما جزمناش المساله. ادي واحد شاكك والطرفين مستويين عنده والموضوع يعني ادينا مش مشكله، مش كده؟ اهو لو واحد بقى عنده الاسلام صح ولا غلط والمساله عنده مش مشكله، هو عايش. بتوع اوروبا اللي جايين يتفسحوا في الغردقه وشرم الشيخ والاقصر واسوان، هم معتقدين ان الاسلام صح ولا غلط؟ حقيقي هم مش مشغلهم الموضوع. اخر كان دكتور زميلي بيقول لي حاضر مؤتمر في فرنسا، فقاعدين يتعشوا بعد المؤتمر بتوع اشعه، فبيقول له بيتكلم مع الاساتذه، فبيقول له يعني في يتكلم معاه في وجود ربنا، فقال له ميبي يمكن يكون موجود، فقال له طب الموت؟ قال له لا لا لا معلش مش عايز افكر في الموضوع ده، ايه اللي بعد الموت مش عايز افكر فيه. الراجل قاعد ياكل ويشرب ويضحك ويعاشر النساء وكل حاجه، والموضوع عنده في ربنا ولا مفيش، في يوم قيامه ولا مفيش، الموضوع ايه مش مشكلة. هو الراجل ده مش مكذب بسبب ان هو عارف معتقد حقيقة خلاف معتقد خلاف الحقيقة، المشكلة ان عنده الموضوع ده يمكن ويمكن والموضوع مش مشكلة، بخلاف الشاب الغلبان اللي الشيطان عمال يوسوس له، والبنت الغلبانة اللي الشيطان عمال يوسوس لها، وهم هيموتوا من كتر الضيق، والله يخرب بيت الشيطان، ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويروحوا للدكاترة ويروحوا للشيوخ ويقعدوا يقروا كتب ويحاولوا، ويمكن مش يمكن النصارى صح، مش يمكن ان بيقولوا ده يطلع صح. تيجي تفكر يقول لك يعني انت تقبل ان ربنا يموت؟ يقول لك ايه ده؟ طب ربنا يتصلب وربنا يتولد ويجي ويكبر ويصغر وياكل ويشرب ويقضي حاجته ويتشال كده، هو ربنا عيل كده مش عندهم صورة العذراء وهي شايلة ابنها مش كده؟ سورة المسيح، وخايفين يتقتل يجوا ايه مش يقولوا رحلة العيال المقدسة لمصر، تقعد تحكي لهم كده الله ده كانوا خايفين يتقتل فهربوا، يعني كل ده وربنا هو اللي في اللفة دي. اي عاهل يقول الكلام ده يقول اعوذ بالله. وبعدين ان هو يجي في يوم من الايام يمسكوه ويصلبوه ويدقوا المسامير في ايديه ويسرق وهو عريان كما ولدته امه ويقول الوي الوي ليه ما شبقتني، الذي تفسيره على فكره دي نص ايه في الانجيل عندهم ان المصلوب قال كده، وهو غالبا المصلوب قال كده فعلا لان هو بيقول الوي الوي لما شبقتني الذي تفسيره الهي الهي لما تركتني. بيصرخ لمين ده؟ بينادي مين؟ بينادي اله اخر. وبعدين يبقى هو ربنا. وبعدين يقول ثم صرخ بصوت عظيم واسلم الروح. طب اسلمها لمين؟ وانهي روح؟ اذا كان هو نفسه صاحب الايه؟ الملك، هو ربنا، يبقى كده اعوذ بالله. اي عائل تكلمه كلمتين دول يقول لك اعوذ بالله، الكلام ده مش ممكن يكون صح. بس يجي له الاسلام بعدها تاني ويقعد يقول له مش يمكن هم اللي يكونوا صح واحنا اللي غلط. ادي الوسوسه حاجه غير الشك والايه؟ والتكذيب. الوسوسه دي الانسان بيكرهها وبيدفعها ويقول اعوذ بالله ويتضايق منها، اهو ده عنده صريح الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، عشان ما حدش يتخض لو لقى كده يقوم يقول ده احنا ضيعنا خلاص. لازم ترد الكيل الى الوسوسه. المهم نرجع تاني ونقول الشك، الشك هو استواء الطرفين. اما التكذيب فهو ان يعتقد في باطنه خلاف الحق، والذي عنده شك ليس عنده اصل الايمان. فلو شبهنا الايمان ببناء، فالذي عنده شك ارضه مستويه لا شيء فوقها من البناء ولا شيء نازل عنها. اما المكذب فمثله كمثل حفره تحت الارض، كالذي يعتقد ان الله ثالث ثلاثه او يعتقد ان المسيح اله، فهذا لا يشك في هل الله واحد ام ثلاثه، ولا يشك هل المسيح عبد رسول ام اله، بل هو معتقد للكفر واعتقد انه اله، بخلاف الذي يشك. وكذلك الذي يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مكذب، بخلاف الذي يشك هل هو رسول ام لا، ولكن لا يكذبه. فالذي عنده تكذيب افظع من صاحب الشك، وكلا الامرين ينتفي معهما اصل الايمان. وكل هذا التفصيل انما قصدنا منه بيان ان نوعيه التصديق نفسها تختلف، وان اول درجات التصديق الباطن هي زوال الشك، وبالتالي زوال التكذيب بالاولى. فبدايه الايمان هي لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بلا ريب غير شاك فيهما، وذلك ان لم تبلغه الادله القطعيه لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المنافقون بعضهم عنده شك وبعضهم عنده تكذيب، وهم اشد درجات المنافقين. والكفار منهم مكذبون ومنهم شاكون، ومنهم من لا يكذب في الحقيقه انما عنده استكبار، فزال عمل القلب من قلوبهم، زي فرعون وابليس كفر لي علشان بيشكه ما عندوش شك، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ادي الجحود الظاهر ده كان بسبب الظلم والايه؟ والعلو، الكبر. وورد مثلا ابليس ابى واستكبر، لكن فضل مقر بان ربنا اللي خلقه، وفضل مقر بان ربنا الذي يملك الموت والحياه، عشان كده قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. ان مين اللي هيبعث ومين اللي هيمد في العمر؟ ربنا. وعارف ان في يوم قيامه، وعارف ان ربنا اللي خالق وحده لا شريك له، لكن عنده استكبار، عنده ايمان. وقد ينضم الى زوال عمل القلب تكذيب اللسان. كان في منافقين مما شهدوا من ادله النبوه مش قادرين يكذبوا الرسول، ونطقوا بس بيكرهوه جامد جدا. اليهود ناس منهم جمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسالوه عن اسئله قالوا لا يعلمها الا نبي او رجل او رجلان. رجل او رجلان هما الاثنين، مفيش حد تاني، ونبي الرسول صلى الله عليه وسلم جاوبهم عليها فقالوا نشهد أنك نبي. فقال فما يمنعكم أن تتبعاني؟ فقالوا إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، وعد يعقوب أن لا يزال في ذريته نبي. احنا مستنين النبي بتاعنا، هو في الحقيقة ولا مستنين ولا حاجة. وهو لما جالهم النبي الأخير بتاعهم اللي هو سيدنا عيسى كذبوه، لكن الحقيقة أنهم بيبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب أبو صفية سمعته صفية وهو يجادل أخاه يقول له أخوه أهو هو الذي في التوراة عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله. فقال فما تصنع؟ قال أعاديه ما حييت. والعياذ بالله. يا سبحان الله. إذن هم عارفين ربنا عز وجل قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، مش قادرين يكذبوا الرسول، في نفسهم صادق حد. بس نعمل ايه؟ هم يقولوا نعمل ايه؟ بنو عبد مناف وبنو عبد شمس طول عمرهم بيتنفسوا، أطعموا فأطعمنا، ساقوا فسقينا، عمروا المسجد عمرنا، عملوا كل حاجة بنعمل زيهم. عربية ايه؟ عربية كيا لونها اسود قدام محل فدرجه الشيخ مصطفى أطعموا فأطعموا، عملوا كل حاجة حتى إذا كنا كفرسي رهان. ده كلام أبو أظن أبو جهل. قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي، هنجيب نبي منين؟ والله لا نتبعه أبدا. كل دي أسئلة، هنعمل إيه؟ هذا ماشي، جزاك الله خير. يبقى إيه السبب؟ الكبر والعياذ بالله. فالجحود والنفي. فنقول قد ينضم إلى وجود القلب، استكبار القلب، تكذيب اللسان، فهم يكذبون بلسانهم وإن كانوا يعلمون أنهم كاذبون فيما يقولون، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود والنفي كان بلسانهم بخلاف ما في صدورهم. وبعض علماء اليهود كانوا يصرحون للنبي صلى الله عليه وسلم قائلين نشهد أنك نبي، ومع ذلك ظلوا على كفرهم لأن عندهم عدم الانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم، أي زوال عمل القلب. فالمنافقون كانوا على نوعين، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بلسانهم، ولكن بعضهم عنده شك أو تكذيب، وبعضهم عنده كراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهية للدين مع علمه بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه في باطنه بذلك. يعني هو مش قادر يكذبه، بس مش قادر يتبعه عشان معتبر أن الرسول أخذ منه الملك. عبد الله بن أبي بن سلول مشكلته الأساسية أنه كان إيه؟ أوشك الناس أن يعصبوه بالعصابة ويتوجوه ملكا على المدينة بعدما يوم بعاث قتل عامة كبار المشركين، شيوخ المشركين من الأوس والخزرج، معركة قضت على معظم الرؤوس الكبار الشيوخ، وترأس الشباب، واللي فضل من الشيوخ عدد قليل جدا، لدرجة أن عبد الله بن أبي كان هو أحد هؤلاء الشيوخ اللي أوشك الشباب أنه مش لاقين حد كبير أكثر منه، أوشكوا أن يتفقوا على تتويجه ملكا وزعيما للمدينة. فجاء الإسلام بالخير وأرسل الرسول مصعب بن أبي، والشباب القادة في القبائل أسلموا، فضاع ملك عبد الله بن أبي بن سلول، فصار بعد ذلك زعيما للدفاع. نعوذ بالله. كان بعض الأعراب يدخل في هذا الدين، فإن ولدت امرأته ذكورا وأنتجت ابنه وأمطرت السماء في تلك السنة قال هذا دين خير. فيظل مسلما. وإن أنجبت امرأته الإناث ولم تنتج إبله، إبله ما جابتش ولادة، وأمسكت السماء، قال هذا دين سوء ويتشاءم به وينقلب. فهذا الرجل حاله قبل أن ينقلب معروف، حاله بعد أن ينقلب معروف، ارتد، خسر الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فهذا حاله قبل أن يفتن وينقلب أنه كان عنده أصل الإيمان، لأن الله عز وجل أثبت أنه يعبد الله على حرف، كان يعبد الله، فإيمانه ناقص وتصديقه ناقص، لكن ليس شكا ولا تكذيبا، بخلاف الذي ليس عنده أصل الإيمان ولم يدخل في الدين بعد. فالذي يعبد الله على حرف لو لم يكن لديه أصل الإيمان لما قال الله عز وجل عنه انقلب، لأنه لو كان كافر بالأول كان يبقى إيه؟ له كافر في ذلك كافر، مش كده؟ لكن يا ربنا قال انقلب على إيه؟ على وجهه، إذا رجع، إذا كان على إيه؟ على شيء من الإيمان، فكان قبل الفتنة عنده أصل الإيمان، لكن إيمان هذا ليس هو الإيمان الواجب، والقدر الواجب من الإيمان هو الذي يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. القدر الواجب بقى مؤمن كامل الإيمان هيخش الجنة على طول، طب عنده أصل الإيمان يستحق دخول النار لما ترك من الواجب وفعل من المحرم وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا يخلد في النار طالما عنده مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. لو مات هذا الذي ليس عنده الإيمان الواجب على تلك الحال قبل أن ينقلب ويفتن لمات وعنده أصل الدين فلا يخلد في النار. كل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، دول اللي دخلهم النار انهم تركوا ليه الواجب وفعلوا المحرم، عشان كده دخلوا النار. النوعية دي منها عنده أصل الإيمان وليس عنده ليه الإيمان الواجب، بس في ناس عندها أصل إيمان بس ودول آخر من يخرج، وفي ناس عندهم أكتر شوية بس أقل من الواجب، وفي ناس هيقعدوا في النار مدة وجيزة وبعدين يخرجوا منها بالشفاعة أو برحمة رب العالمين. بنقول لكن هذا الذي ليس عنده الإيمان الواجب لو مات قبل أن ينقلب ويفتن لمات وعنده أصل الدين فلا يخلد في النار، ولكن لا يلزم أن يدخل الجنة لأول وهلة، بل يمكن أن يعذب في النار ولكنه لا يخلد فيها. نشبه ذلك أيضا بالبناء، شخص إيمانه ضعيف أقل من القدر الواجب، كما ذكرنا مثله كمثل جدار حديث البناء لم تجف مواده وتصلب، فلو دفعه أحد أو اتكأ عليه لخر لتوه، أول ما يزقه جدار مبني لسه طوب داي لسه طوب طري، لو واحد اتك عليه يعمل يقول له حاسب احسن لو اتسندت عليه هيقع، مش كده؟ فكذلك هذا الشخص لو شككه احد لشك، ولو فتنه لفتتن، كما قال الله عز وجل في بعض المنافقين ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، أي لأعطوها، أعطوا الفتنة التي هي الشرك، وهؤلاء لم يكونوا كفارا في الأصل، وإلا لفرحوا عند دخول المشركين المدينة، وإنما هم سيترددون يسيرا ثم يشركون. ربنا قال وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ده دليل أنهم كانوا إيه في الأول، ها كالمسلمين، مش كده؟ لأن الكافر الأصلي هيقول يا رب يدخله، مش كده؟ لكن ده بيقول ربنا عز وجل قال عنهم وما تلبثوا بها، لم يتوقفوا عن إعطاء الفتنة إلا قليلا. طب هم ليه توقفوا عن إعطاء الشرك؟ لأنهم عايزين الدين، بس لو جالهم حد يفتنهم إيه؟ يفتنوا. لو كانوا كفر بالأول ما كانوش إيه؟ ما كانوش تلبثوا أصلا، ده هم مستنينهم، ده بيقولهم تعالوا. هؤلاء لم يكونوا كفارا في الأصل، وإلا لفرحوا عند دخول المشركين المدينة، وإنما سيترددون يسيرا ثم يشركون، وكثير من الناس يكون إيمانه كذلك، تأتيه فتنة فيرجع عن الإيمان. فلذلك قلنا إن أول درجات الإيمان، أول درجات الإيمان هي زوال الشك. ولكن لا يشترط، لو اشترط عشان يبقى أصل الدين أصل الإيمان أن يكون ثابتا عند الفتن بحصول أصله، بل بحصول كماله الواجب. اللي الثابت عند الفتنة ده اللي حصل الكمال الواجب، اللي ما ثبتش عند الفتنة قبل الفتنة قبل ما يطلب منه الشرك ده عند أصل الإيمان، وبعد الفتنة لو طلب منه الشرك فأشرك يبقى زال الإيمان. وهناك من صلب بناؤه وجفت مواده وتماسكت، فإذا دفعوه لم يخر لم يسقط ولم يتزلزل، فهذا الذي حقق القدر الواجب من الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. إذا فتن لم يفتتن، وإذا شكك لم يشك، وكونه يقاوم الشيطان ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسأل أهل العلم ليزيلوا عنه وساوسه التي يضيق بها دليل، هذا دليل على أنه لا يشك، لأن بعض الناس قد يجهل الفرق بين الشك والوسوسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة عندما شكوا إليه وقالوا عندما شكوا إليه وقالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أو قالوا أن نخر من الجبال أهون علينا من أن نتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تأتيه الوسوسة فيردها هو مؤمن كامل الإيمان الواجب. فقلنا إن عنده القدر الواجب، ولكن الشيطان ما زال يوسوس له، وعنده أمل أن يهدم جداره الذي صلب وتماسك. والمؤمن ما دام يقاوم فهو كامل الإيمان القدر الواجب. ليه قلنا قدر واجب؟ لأن الرسول قال ذاك صريح الإيمان، إذن الرجل ده مؤمن كامل الإيمان الواجب. لكن هناك الأعلى منه وهو الذي لا تأتيه الوساوس مطلقا. عمر بن الخطاب يقول عن نفسه في قضية صلح الحديبية ما شككت إلا يومئذ، لم يشك في حياته بعد إسلامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخطأ إلا يومئذ، وهو بالقطع لم يشك في رسالته، فهو موقن بذلك دائما. وإنما الشك والوسوسة جاءته باحتمال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في الاجتهاد في هذه المسألة، مسألة قبول الصلح على تلك الشروط، وكانت هذه وسوسة من الشيطان فعلا. ولكن أبا بكر الصديق كان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلعثم، ولم تأتيه وسوسة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون أخطأ في ذلك، ولم يوسوس له الشيطان من يوم أن آمن. ولذلك درجة الصديقين أعلى مقاما من درجة عامة المؤمنين الذين قد تأتي له الوساوس. والمؤمنين الذين قد تأتي لهم الوساوس ويردونها، فمقام الصديقين مقام لا تأتيه وسوسة أصلا، سواء في أصول الإيمان من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، أم في فروعه. وكم من المؤمنين من تأتيه الوساوس في القدر وتنازعه نفسه وتجعله يتردد وآخر تأتيه الوساوس فيما دون ذلك من المسائل العملية التي يوسوس له الشيطان فيها، زي المسائل السياسة اللي احنا فيها، تلاقي واحد يقول لا لا لا ده خطأ الكلام ده، لا ده معصية، لا ده نفاق. ماشي، نتيجة ان الانسان مش ما هي مسائل مش واضحة عند عامة الناس. نرجع ونقول الاعلى هو الذي لا تأتيه، الاعلى ايمانا من القدر الواجب هو الذي لا تأتيه الوساوس مطلقا، وهناك مقام اعلى ودرجات ايمان مستحبة ودرجة تصديق أعلى، وهي التي سألها إبراهيم عليه السلام وقد كان موقنا ومصدقا وليس عنده شك قط، لكن كان يريد أن يرى بعينيه، لأن عين اليقين أكمل من علم اليقين بغير وسوسة، فكان يريد أن يرى بعينيه ليطمئن قلبه. قال تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي في قضية إحياء الموتى. ونبي الله موسى عليه السلام رجع إلى قومه غضبان أسفا غضبان حزينا، وكان يعلم بإخبار الله له عز وجل أن قومه قد فتنوا وأنهم عبدوا العجل، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السمري، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. يعني هو رجع وهو غضبان آسفا ليه؟ لأنه يعلم أنهم عبدوا العجل، وقد رجع إليهم حزينا غاضبا، وهو دليل على انتفاء الوسوسة عنه، ودليل أنه مصدق تمام التصديق بخبر الله عز وجل له، وعنده يقين من حيث نوعية التصديق، لكن عندما رآهم بعينيه يعبدون العجل ألقى الألواح، لما لقاهم بقى راكعين وسدين العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مع أنه كان عائدا حاملا بالألواح قبل ما يوصل هو عارف وشايل الألواح، لكن لما شاف المنظر ألقى الإيه؟ الألواح. عندما رآهم ألقى الألواح من الغيظ وازداد غضبا، مع أنه كان مؤمنا بخبر الله، لكن نوعية التصديق تختلف. هنا الحديث الصحيح ليس المخبر كالمعاين. ونذكر مثالا في الأمور المحسوسة، إذا أخبر الناس ثقة بأن في المكان الفلاني حريقا فصدقوه، ثم أتى آخر فقال لا ليس حريقا وإنما هو بعض الدخان، فقد يتزحزح التصديق عند بعضهم، لكنهم يصدقون الثقة الذي أخبرهم بالحريق. وبالتأكيد هناك فرق بين الاثنين، أي خبر الواحد الذي قد يتزحزح والثاني خبره مصدق. فإذا أخبر من الثقات اثنان أو ثلاثة أو عشرة لم يكن من الممكن أن يتزحزح اليقين، حتى لو قالهم واحد قال لهم لا ما فيش حريق، قالوا ده عشرة قالوا يا رجل. ولكن حتى لو قال له مئة ثقة ثم رأها بعينيه فهذا أكمل تصديقا، وهذه هي المعاينة. ولهذا قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفتمارونه على ما يرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه، قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل ورأى سدرة المنتهى ورأى الجنة ورأى النار، ورأى النار اللي هي نور الحجاب، رأى نور الحجاب، رأى الجنة ورأى النار ورأى نور الحجاب، رأى كل ذلك بعينيه، وهذه أكبر درجات الإيمان والتصديق. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ووجد من ينازعه ويؤذيه له أجر 50 من الصحابة، ولكن ليس ذلك في كل الأعمال، لأن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا إيمانا بهذه الجزئية من غيرهم، هذه الجزئية من غيرهم، وإن كان إيمان غيرهم بالغيب إيمانا عظيما، لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها أن عين اليقين أكمل من علم اليقين. ولذلك ألذ نعيم أهل الجنة أن يروا ربهم عز وجل. إذا نقول إن زيادة قول القلب بالكمية والكيفية معناها أن هناك مراتب يترقى الإنسان فيها في كيفية التصديق وكميته، يصدق مسألة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع فيزداد معرفة، فقول القلب يزيد وينقص. وقول اللسان أيضا يتصور فيه الزيادة والنقصان، فزيادة قول اللسان في شهادة أن محمدا رسول الله لمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد له بالرسالة بلسانه فقال محمد رسول الله، فهو أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق بلا إله إلا الله فقط. وهكذا في كل تفصيل من تفاصيل الدين الذي يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه يزداد به إيمانا. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، مأمورون أن يقولوا بلسانهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فليس كل المسلمين يعرفون كل هؤلاء الأنبياء. يعني من الأسباط متفق على تفسيرها؟ لا مش متفق على تفسيرها. كل الناس عارفين من الأسباط؟ لا مش عارفين. الراجح أن الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل. بعض الناس يقول الأسباط هم أبناء يعقوب. الراجح أنهم الأنبياء من أبناء يعقوب، من أبناء وأبناء أبناء يوسف من الأسباط. يوسف من الأسباط. نقول النبي الأنبياء الذين بين يوسف وبين موسى كل دول من الإيه؟ من الأسباط. الأنبياء اللي من ذرية يعقوب كلهم من الأسباط. فليس كل المسلمين يعرفون كل هؤلاء الأنبياء، لكن لو كذب شخص مسلم بواحد من هؤلاء الأنبياء بعد أن بلغه خبره فهو كافر. ولو كان شخص آخر لا يعلم واحدا منهم ثم عرف فصدق لازداد إيمانه. فكم من المسلمين يعرف معنى الأسباط؟ سموا أسباطا لأنهم في أبناء يعقوب في الجملة، وإخوة يوسف لم يثبوا الدليل على أنهم أنبياء، بل حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وعاهدوا فغدروا وخاصموا ففجروا، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك فصالحوا ولم يثبوا الدليل على نبوتهم. والأسباط هم أنبياء بني إسرائيل. هذا مثال على أن الإنسان عندما يعلم هذا ويصدق به يكون أكمل إيمانا ممن لم يعلم. وكذلك من يقول ذلك بلسانه طاعة لقول الله قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، ويعلم وهو يقول والأسباط معنى هذه الكلمة، أكمل إيمانا ممن لا يعلم. وكذلك تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغير ذلك ظاهر جدا. قلنا والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك أعمال اللسان والجوارح تزيد وتنقص، فمن يصلي ركعتين ليس مثل من يصلي عشرة. هناك تفاوت في الأعمال، هناك من يصوم يوما ويفطر يوما، وهناك من لا يصوم إلا رمضان. فهناك تفاوت زيادة ونقصان في أعمال اللسان والجوارح. نقف عند هذا القدر ونستكمله لمسألة الثالثة، هي أعمال الجوارح من الإيمان. هي ضمن اللي فاتت بس بنحطها في مسألة مستقلة، لأن دي أظهر المسائل اللي فيها خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة. أعمال الجوارح من الإيمان. احنا هنحط بعض الأسئلة عايزين عشان ايه نجاوبوهم ونجمع الإجابات كده ونشوف الأخوات ماذا فهموا في هذا الباب. بل نقول ما الجواب على من يقول أن حقيقة الإيمان لا تثبت إلا بمعرفة جميع أنواع الشرك الثلاثة الشرك في الولاية والشرك في الحكم والشرك في النسك. ما الدليل على أن الوسوسة لا تنافي الإيمان الواجب؟ ما الدليل؟ سؤال ثالث، ما الدليل على تفاوت أعمال القلوب؟ يقولوا كيف نحفظ هذه الأدلة عند الأسئلة؟ لأن عند الأسئلة استحضار الدليل أستطيع أن آتي بمجمل الإجابة، ولا أستطيع استحضار الآية والحديث. نقعد نكرر ونسمع. فأنا على فكرة بقول الكلام وأشرحه تقريبا حوالي في الدرس 4 مرات. بيقولوا من الأخوات، لا والإخوة كمان، قاعدين قدام الفضائيات ويحضروش الدروس، هم حرين بقى، أنا أقول لهم إيه؟ اللي هيعمل كده هو هيضيع نفسه. السؤال بتاع إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ودون ذلك، كيف لا يخلد في النار وقد مات على الشرك؟ قلنا الجواب إيه؟ إن الآية دي مقيدة بليذركم به ومن بلغ، يبقى لابد أن يبلغوا. يقول رب ما أتاني لك من رسول، رب ما أتاني. أما إن هو قصر، هو ما دورش وما رحلش في طلب الرسول، قلنا ما فيش ولا زمن في الأرض ما كانش فيه رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن في ناس حتت ما سافروش، كانوا يقدروا يوصلوا ولا ما يقدروش يوصلوا؟ يعني لو واحد في أدغال أفريقيا أو آسيا لو سافر ودور هيوصل؟ ده لو راح أقرب بلد له هيلاقي فيه مسلمين، ليه أقارب كانوا المسؤولون عن الموالاة عن الموالد ولا إيه دي وإقامتها وماتوا على ذلك. هل ماتوا على الشرك؟ هو المولد نفسه شرك ولا المولد بدعة؟ المولد بدعة. المشكلة إن إحنا نكون سمعناهم أرايب السائل ولا السائلة اللي كانوا بيقولوا مدد يا سيدي فلان، ارحمني يا سيدي فلان، هل سمعتوهم بيقولوا كده؟ لو ما سمعناهمش بس كانوا بيحضروا المولد، أنا أقول لكم كنا في السبعينات عملنا، كنا بنعمل حاجة قوافل الدعوة، فروحنا مولد سيدي بشر والإخوة كانوا بيعملوا قافلة ونقعد نتكلم بقى في الشرك وكده. بصيت لقيت كل اللي حاضرين ولا في دماغهم بشر ولا في جيش ولا المولد، جايين المولد يعملوا ايه؟ ياكلوا حمص ويلعبوا قمار ويعكسوا البنات. والمهم طلع لنا واحد بس هو اللي قال لنا ايه، انا بعبد سيدي بشر وهفضل اعبد سيدي بشر. لكن ال100 واحد اللي قاعدين يسمعونا، انا لقيت كان معانا احد الشيوخ الافاضل ايه بيتكلم في موضوع الشرك والتوحيد وبيتكلم بقى بالتعريفات وكده، ولقيت الناس اللي قاعدة قدامنا اللي حاضرين لنا دول فيش ولا واحد بيتكلم في الموضوع، قصدي منتبه للموضوع. رحت جاي انا قلت لا، المشكلة اللي عند دول هي مشكلة الشهوات، مشكلة ان هم مش قضية الايمان والالتزام بالدين، هي المشكلة ان هو عايش علشان جاي ينشن على العروسة اللي هياخد رقم عشان يطلع له هدية اغلى من الايه، من الساغ اللي دفعه كان زمان بساغ اللي يخش اللي يضرب البندقية. فالمهم انا رحت جاي بحول الكلام على الموضوع بقى بتاع ايه، بتاع الايمان باليوم الاخر والايمان بالموت والايمان بان احنا مش مخلوقين عشان نلعب بس. للعلم يعني السيد البدوي المولد بتاعه، عايز اقول لكم معظم الناس اللي بتروح عشان ايه؟ عشان المفاسد اللي هناك، مش عشان السيد البدوي. بيروح عشان فيه مخدرات وفي نساء وفي خيم فيها فواحش وفي فلوس بتتسرق وفي جبال حمص عايزين ياكلوا حمص وفي لحمه عمرهم ما بيشوفوها بتتذبح في المولد فعايزين ياكلوا لحمه. ادي معظم الموالد. فقريبكم اللي كان بيعمل المولد ده مش هنقدر نحكم عليه من غير ايه؟ من غير ما نقول هو عمل ايه. ولو عمل شرك يبقى لازم نقيم عليه الايه؟ الحجه اولا، والا فهو مسلم لغايه ما يتبين خلاف كده.